تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. لو مشي من هون لعند مكة المكرمة بظل نجس إلا إذا وصل إلى تجمع بحيث صار قلتين فأكثر وما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، من بعد القلتين صار عم يطلع إيش؟ طاهر. وهذا معنى القاعدة، إذا تنجس الماء القليل فإنه يطهر. شو طهرته؟ يطهر بأن كوسر حتى بلغ قلتين صار طاهرا. كان عندنا مقطوع المي عندنا بحلبون من مدة يومين، معبيين برميل بيسع 4 تنكات مي، اجت البنت الصغيرة ارمت اله مشي من النجاسة، ارمت اله عودة مستعملة، يعني عودة فيها شيء يعني صار شرعا تنجس شرعا، اما ظاهرا الماء صافي. صار اذا بدنا نتوضى منه بنجسنا. والميات عاوزين هون حتى الولاد ملوا للبرميل اللي بيسع 11 تنكة حطيناه فوق من هون، واللي بيسع 11 تنكة بيسع قلتين وازياد طهروا. فهمت شلون؟ لانه اللي كان اذا كان الماء اقل من قلتين وحط الانسان فيه اصبعته مستعملة يعني فيها اثار بول، حطها في برميل فيه 8 تنكات مي نجسته نجاسة شرعية. اما لا تغير لا لونه ولا طعمه ولا شكله ولا ولا ولا ولا، لكن تنجس نجاسة شرعية من كسره لحتى يبلغ قلتين، متى ما بلغ قلتين طهر. والساقية كذلك تنجست اذا صارت وقعت لزجور بركة، يعني فهمنا شلون؟ صارت هالبركة قلتين ماء فما يخرج منها فطاهر. القلبة فيها اكثر قلتين فاكثر. القلبة مثلا نقدر القلبة مثلا يعني غمائدها وعرضها بنقدر انه مثلا شيء ذراع، القلبة بتطلع ذراع، يعني قلبة الكوشوك قديش؟ او الكوشوك مترين، بقى هي مو مترين نعملها مثل الكوشوك، القلبة تبعها يعني حتى تقلب يعني نحطها كناية عن ذراع، الذراع الهاشمي مفهوم؟ ذراع الهاشمي فرضه لحد هون يعني 50 سنتي، 50 سنتي على عرضها وغمقها وطولها، هدول اذا قلبوا بيطلعوا قلتين؟ ما بيطلعوا، هذا ما بيطلعوا الا يكون نهر كبير، نهر كبير هالمسافة هدول بيطلعوا قلتين. كان نهر كبير بس اللون تبعه متغير او ريحته متغير من النجاسة؟ من النجاسة؟ مثل الانهار اللي نهر طلع عليه؟ اذا كان التغير من النجاسة نجس، اذا تغير الماء تغير لونه او طعمه او ريحه واحدة من الثلاثة من النجاسة لو كان كثيرا نجس. غيره؟ نعم. قول. نولي صلاة العشاء انا ما بشي تبع كاس المي يعبيها مي. قول. نولي صلاة العشاء وقيمة جماعة لصلاة العشاء بيطع صلاة العشاء فرط معه نوى هو لحاله وقيمة جماعة. هذا البحث هذا عليه بحث قيم، هذا اللي قلت لكم انا وعدتكم اني اعمله، بس فكري انه يكونوا الجماعه هون، شو رايكم الجماعه شيء هذا؟ خلينا نتابع هون سيدي بعدين. هذا جاي في بحث الاقتداء، هذا في بحث الاقتداء وبتذكرني فيه في بحث الصلاه في الاقتداء في قسم الاقتداء. هلا بيمر معنا الاقتداء. ايه غيره بالنسبه لصلاه سنه الصباح. ايه المعروف هو انه الصبح صلاة بيقرا ما فيها كثير. ايه يعني طول الركعة الأولى. إذا صلى السنة فات عن المسجد وصلى السنة. حياكم الله. هل بيصلي السنة يعني فرد مرة؟ هذول رأي المذهب الحنفي. رأي المذهب الحنفي يمشي بالاجتهاد في بعض الأحايين لأنه ما وصل سيدنا أبو حنيفة ما وصله الحديث عن النبي. النبي قال إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة. فلا صلاة هي لا نافية للجنس، يعني لا تنعقد الصلاة لأنه أقيمت الفريضة، مو شرط أنه نلحق نصلي. المسألة ذوقية أكثر من أنها زمانية. فالنبي مشان ما الناس تدخل في الإشكال قال إذا أقيمت الفريضة، ما إذا بدأت، إذا أقيمت يعني بلشنا فيها فلا صلاة حتى وصلنا. بدي يعني عم تضطروني احكيها. اذا كان الانسان يصلي فرضا وأقيمت الصلاة، مثل السؤال اللي سأله، هو عم يصلي فرض الظهر العصر المغرب العشاء، ما غير بدأ في وأقيمت الصلاة، قال يسن له قلب الصلاة إلى نفل مطلق وقطعها من أربعة إلى ركعتين حتى يلحق الجماعة، وهي فرض، وهي فرض لأنه بادي فيها. فإن كان بده يقعد يصلي سنة لا تنعقد، لا تنعقد. ليش؟ لأنه أقيمت الصلاة. وإن كان بادي فيها من الأول مثلا فبكفيها لحد الركعتين، وشو بيساوي؟ بيسلم. أيوة. أما إذا لسه يعني كانت مبدوءة الفريضة ولسه هو ما ناوي، ما بيصح يصلي سنة والفريضة مقامة. يرجع السنة القبلية تصلى بعد الفرض. إيه السنة القبلية تصلى بعد الفرض باسم القبلية. لا مو قضاء، لا وقتها باقي، وقتها من وقت فرضها. الصلاة القبلية والبعدية. إيه ذكر اسم الإمام بالنية السلام شلون؟ ذكر وقيم الإمام فلان. لا لا ما بنطر الصلاة، لكن إذا مو شرط يقولوا. أما إذا أنا بدي أصلي ركعتين فرض الظهر مقتديا بزيد وبطلت صلاته، بطلت صلاة المقتدي، لأنه هو نوى باقتداء بزيد وزيد بطلت صلاته، انتهى ضده. أما لو قال مقتديا الله أكبر، أي إمام تقدم لاقتداء إيش فيه. أما لو عين ما بتبطل الصلاة، أما بتبطل الصلاة إذا بطلت صلاة زيد. و القيام الركن الثاني، الركن الثاني من أركان الصلاة بعد النية القيام. للقادر، لا تتعلق في عبارة الكتاب، القيام للقادر في صلاة الفرض، القيام للقادر أو القيام مع القدرة في صلاة الفرض، لتخرج معنى صلاة السنة إنه إذا الإنسان صلى السنة وهو قادر شديد عديد صحيح، صحيح صلاته، لكن له نصف أجر الواقف. أما الفرض إذا بيستطيع يقوم فيه وصلى على القاعد لا تنعقد صلاته كليا، مفهوم؟ ليش؟ من صلاة الفرض لا تسقط بالميسور. القيام مع القدرة في صلاة الفرض. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مستلقيا لورا. كل هالأحوال هي، ولا يترك الإنسان إيش الصلاة، لا في أثناء المرض ولا في أثناء المستشفى، إذا ما حسن يصلي غير بعيونه، الصلاة بعيونه منيحة، لأنه ما بيدري أنت بده يطيب. وبجوز إذا بده يطيب بيقعد يصليهم كلهم، أولا صاروا قضاء وبصيروا إيش مشقة عليه. أما مثلا بيصير بيصلي بعيونه الله أكبر، عم يركع بعيونه ورأسه لا يحركه أبدا، سمع الله لمن حمده الله أكبر، وبيقرأ بتمه وبيمشي الحال. إذا ما حسن يقلل عيونه أجرى أركان الصلاة على قلبه، وهذه صلاة مقبولة وفوق المقبولة. ليه؟ أيوة. لا. والركن الثاني أصبح عرفنا إنه القيام مع القدرة في الفرض. أما السنة تجوز واقفا كالفرض، وتجوز على القاعد ولكن مع القدرة، ولكن له نصف أجر القائم. وبتجوز كمان السنة للمضطجع على جنبه الأيمن، وله نصف أجر القاعد، يعني ربع أجر الواقف. ولما بده يسجد ويركع بيجلس بيركع هو قاعد، وبيسجد وبعدين بيروح شو بيساوي؟ بيرتكي على جنبه إيش اليمين، وبيخيّر اللي بجنبه. صحيح. آه. إذا كان صحيح ولا مريض؟ إذا كان صحيح. شديد هذا السنة. وين عم نحكي؟ سنة. ايه؟ وتكبيرة الإحرام. التكبيرة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أيوة. وتكبيرة الإحرام لها 20 شرط. ما رايح أذكر 20 شرط، لا، رايح أذكر الشيء اللي بتقع فيهم كثير من الناس، مفهوم؟ أما 20 شرط ما في لزوم لذكرهن. الشروط تبع تكبيرة الإحرام: أن لا يتقدم لفظة أكبر واو متحركة أو ساكنة، أن لا يتقدم لفظة أكبر واو متحركة أو ساكنة. شلون؟ الله أكبر، هي بيقع فيها 140 أو 50 أو 60 من الناس. الله أكبر، الواو إما متحركة بالفتح وغالبا بتصير ساكنة. الله، لو في لوح بكتبكم الله وحدها وقبل أكبر، قبل الهمزة تبع أكبر، واو ساكنة، الله أكبر، هي بتبطل الصلاة، لأنه لما حطينا الواو صارت الواو عطف، صارت الواو عطف، ولما عملنا الواو عطف صار الله لحاله وأكبر واحد تاني، وإن كان هي ما مقصودة، لكن كمان مؤاخذ الإنسان على اللفظ. لكن لما بدها تكون مبتدأ وخبر، الله أكبر، الله أكبر، مو الله أكبر، عم تفهموا علي؟ فإدخال واو متحركة الله أكبر، أو ساكنة الله أكبر، الله أكبر، واو ساكنة وأكبر، هون ما صح تكبيرة الإحرام. أما إن كانت خطف في الأذان وفي تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، خطف منه أكبر، مفهوم؟ هاي واحدة، هاي بتصير مع الناس كتير، وحتى لعل مع جناب كثير منكم، الله أكبر، لاحظ عليها لما بتقولها، هاي واحدة. ثانيا، مد باء أكبر، الله أكبر، أيوة، هاي تبطل الصلاة. أي بار، أيوة، الله أكبر القصر، أم الله أكبر يا مهون، لوين على حلبون ولا لوين؟ بعدين وباكم من هالتنتين والعشرين شرط رايح إيش؟ أدرك يكون ياهم بس هالتنتين، مد باء أكبر، لأنه يعني بشوف أنا وين اللي بينطوا فيه الناس وبس. ويعني شو يسوي؟ ايه، ان لا يتقدم الهمزة تبع اكبر واو ساكنة، ايه، ولا يمد باء اكبر، بس الثنتين. بعدين مد الف لفظ الجلالة، الله الصحيح، مد الف معلش، اي لفظ صعب، نقول باطل لكن هلا، الله اكبر، الله اكبر، خطف من الهم من ضم تبعه حالا للالف تبع ايش؟ اكبر، مشان ما حط واو ساكنه بين هو وبين اكبر، الله اكبر، عم ينحط واو هلا، الله أكبر، مفهوم؟ أيوة. مد الهمزة سيبت مع الله شلون؟ الله أكبر، ما حدا بيقول هاي، هي واردة من شروطها لكن ما حدا بيقول الله، ما حدا بيقولها تنغيه. ايه، هذا الايش؟ الركن الثالث. الركن الرابع، نعم، بالنسبة لتكبيرة تكبيرة الأحرام أنت بتنتهي. يعني المثال هو عم يصلي الإمام، أنت قلت لنا مرة إنه تكبيرة الأحرام ما تتفور. طيب إذا عم يصلي الإمام أنا مستمع بدك تقول لوين وقتها يعني؟ أيوة بالنسبة للإمام صحيح. يعني النبي قال من فاته تكبيرة الإحرام فاته 99 نعجة في الجنة. إيه فلوين مدتها؟ مدتها عقب لفظ الإمام فيها مباشرة بس. يعني إنك تعجل الاقتداء بعد لفظ الإمام فيها، مفهوم؟ أيوة. واحد نوى الإمام هو عبارة كيف حاله أو شيء. أيوة. تروح عليه. تروح عليه بده يكون مهيئ ومركز وعامل الفراغ مظبوط ومظبوط وحاطط اللقطات مشان إذا قال الإمام أكبر هو يكون شو قرأها بعد منه غيار وحط ورا منه. متأخر فاتت عليه. لكان راح عليه 99 ناجي بس. بالنسبة للاقتداء راحت من بالك يا سيدي، هذا إخلاصي أنا عم الفيض عليك وعم تنسو لك. وقراءة الفاتحة هي الركن الرابع. القراءة، قراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها، فأصبح اللي وارد ركن في ركن القراءة في الصلاة الفاتحة فقط. والفاتحة الآية البسملة آية منها، والفاتحة السبع آيات هي ست آيات والبسملة آية بيكون سبعة، والبسملة آية من كل سورة من سور القرآن. لذلك ولو كانت سنة في غير الفاتحة يسن للإنسان أن يقرأها في كل سورة أتى بها، هذا في المذهب الشافعي. في غير مذهب بيعد أن الآية البسملة آية من القرآن آية واحدة وباقي ما بقى هالآية مكررة، بينما الإمام الشافعي الله يرضى عنه أخذها أنها آية من كل سورة لذكرها في كل سورة. عندما يراها الإمام بده يراها مباشرة مع علمه بعد ما يخلصها الفاتحة. إذا قرأها مع الإمام جائزة، وإذا قرأها بعد منه جائزة. إذا قرأها بعد منه إذا كان الإمام عم يقرأ صلاة جهرية نسيت تشويش عن يقرأها معه ما عليه شيء. ها؟ شو؟ رأي المذاهب الثانية. القراءة هي في كل اللي بيقرأوا معها، إذا قرأت مع الإمام جائزة وإن قرأت بعد منه جائزة، ما في مانع. في كل المذاهب، معلش. نعم. أنا وصلت للآية الرابعة أو الخامسة من الفاتحة. هو قال وغضبني. فهون كمل أنا قراءتي المقبول آمين معك. شيء ظريف. التأمين وراء الإمام لا يقطع الفاتحة، بتقول آمين لحتى تكون وافقت قول النبي من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وتأمين الملائكة بتكون بعد ما يقول الإمام ولا الضالين ينطق في النون تبع الضالين بتعود الملائكة بتقول آمين. بعض الناس ما بيقولوا آمين مع تأمين الملائكة، بيقولوا ولا الضالين، ماذا يبقى يبتلئ في اللين يقولوا آمين، لسه هو نازل في اللين، هدول لسه ما وافق تأمينهم تأمين سبق تأمينهم تأمين الملائكة. الملائكة ما بيأمنوا لا ينتهي الإمام من النون تبع اللين ولا الضالين، هيك التأمين ولا الضالين آمين، لا يطلع الإمام والمقتدين مع تأمين الملائكة آمين. فلما وصل هو إياك نعبد وإياك نستعين كان الإمام قال ولا الضالين، بيترك وبيقول آمين وبيرجع ولا يقطع تأمين المقتدي فاتحته وهو يقرأها. منيح هيك؟ أيوة. خاصة صلاة التراويح بتفيد. أيوة. إيه وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها بشداتها ومخارج حروفها وعدد حروفها 156 حرف الفاتحة، فمن أخفق حرفا منها ما صحت. مفهوم؟ الفاتحة هي عليها المعول، ولو أبدل حرفا مكان حرف كأن قال غير المغضوب بدل المغضوب، وقال ولا الضالين بدل ولا الضالين، وقال صراط الذين بدل الذين، أو بدل ضمة بدل ضمة بتاء المتكلم المخاطب بطلت صلاته لأنه تغير المعنى. إذا قال أنعمت هي فتح التاء تبع الضمير للمخاطب والمخاطب رب العزة أنعمت أنت، فلو قال أنعمت هي ضمة بطلت الصلاة لأني تغير المعنى أنعمت أنا أنعمت أنت. لذلك الخطأ إن كان يغير المعنى في الفاتحة بطلت الصلاة، وإن لم يغير المعنى لا يبطل الصلاة. مثل إيش؟ مثل قال بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة الرحمن، هاي ما هاي منصوبة على القراءة اللي من السبع قراءات منصوبة على الاختصاص بسم الله الرحمن أخص الرحمن جائز. ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم يعني كأنه قال يعني هو الرحمن الرحيم الله هو الرحمن الرحيم على لغة الابتداء المبتدأ والخبر ما بيغير المعنى. لكن مثلا مالك يوم الدين بما انه القراءة قراءة حفص مالك يوم الدين، اما قراءة ورش اللي هي مشهورة ملك يوم الدين ومالك وملكي بمعنى واحد، مالك يوم الدين وملك الناس مفهوم، مالك وملك بمعنى واحد مفهوم. ايوه مثل الملك والمليك كل هذا ما بيغير ايش المعنى. سيدي طيب اذا واحد غير مثلا كلمة محل كلمة مثلا الرحمن مثلا الرحمن الرحيم حط مثلا معنى الرحمن مثل مثلا عزيزه لا الفاتحة بكل حروفها وبكلماتها ما تتغير ابدا. اذا مشت مثلا بالفاتحة سورة عادية عزيز الغفور عزيز الرحيم مثلا اذا اجى التغيير معه بغير الفاتحة لا تبطل الصلاة. اما في المذهب الحنفي ان كان التغيير يغير المعنى العام تبطل الصلاة في المذهب الحنفي. في المذهب الشافعي ان كان الخربطة والتغيير في غير الفاتحة ما بضر، اما في المذهب الحنفي بضر. مثل ايش؟ لو قال وسيق الذين كفروا إلى الجنة زمرا يخرب بيتك الكفروا دخل الجنة، أو قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جهنم زمرا. هذا هون غير المعنى. في المذهب الحنفي بتبطل الصلاة في المذهب الشافعي، لأنه في المذهب الحنفي قراءة القرآن كليا ركن من أركان الصلاة. عندنا في المذهب الشافعي قراءة الفاتحة هي الركن والقرآن سنة، يعني بحيث لو قرأ الإنسان بالفريضة والسنة بس قراءة الفاتحة صحت الصلاة. فهمنا؟ نرجع إمام عم يصلي أميرا الفاتحة نين؟ ما علي شيء ما علي شيء ما علي شيء الساحي مرتب خير إذا غيرنا. لا في الشافعي إذا لم يقرأ ابنه ما تبطل الصلاة مفهوم؟ ايوه. غيره بالنسبة إذا الإمام عمير الفاتحة ونسي أي من الفاتحة ورد المأموم وما رد الإمام تمم تعبير الفاتحة الفاتحة ايوه شو حكم المصلين وشو حكم كل الصلاة؟ ايوه حالا بينه المفارقة إذا هداك ما له طيارة ولا لا ما بيعملوا بركي هداك مثلا صاير معه خشوع ما عاد بقى وعي ايوه بقى. لذلك إذا بيعرف واحد قالوا له مالك يوم الدين مثلا هو ما كان يرجع ينوي المفارقة يظل هو مسهل نعم من أول ركعة ولا من آخر ركعة من مطعم المفارقة بيقرب واحد بيصلي بيكمل فيهم ولا كمل لحاله هو شو عم ساوي؟ إمام هو إمام؟ إمام خربا يا لطيف الله يسترنا. إذا بيقدم خربة حتى يتقاتلوا الإمامين ويكون تبع اللي خربط الفاتحة أو من هناك بيعمل له قتلة. كم يصلي لحاله هناك خوفا من مشاكل؟ إيه إذا بيصير فتنة كل واحد يصلي لحاله، وإذا بيعرفوا ما بيصير فتنة يتقدم واحد منهم. أيوه إذا بيعرفوا هيك لأنه هو قاعد يكون معه عن حسن نية ما له مشتري على حاله. أيوه لكن يستحسن اللي وراه ينبهوا مالك يوم الدين. أنا مرة سمعت إمام عم يقول ولا الضالين عم يخطر فيها وهو ما بيعرف، قلت له أنا ولا الضالين لما لقيته ما رجع ايه انا نويت المفارقة لحالي لانه الصلاة باطلة هو ما بيعرف ايه صرت انا عالم وهو عامي ولا يصح اقتداء عالم بامي والامي الذي لا يحسن ولو حرفا من الفاتحة اسم امي ولو كان يقرأ القرآن كله مفهوم؟ نعم مثل ما في ايه هل ده عم المستقيم مستقيم لا قل له المستقيم قل له فوز القاوئجي لانه هو الحلبيه بصيروا له شو شو ناس ما بيحكوا غير بالقاف وما بيسمعوا غير شو بيقولوا بيقولوا عن الفوز القاوئجي والقرآن هدول إذا بيقول مستقيم لا صلامه صحيح إذا ضخم السين بس المستقيم السين إذا تفخم ولا ترقق جائز لأنه فيه قراءات فيه معلش أما القاف بهمزة ما بصير أنا اعتزلت من سيدنا أبو الخير أنا عندي طلب لعند سيدنا شيخنا في اجتماع للمدرسين في المعهد في فوق وأخروا الاجتماع مشاني خاصة بنجعلهم بعد العشاء قلت له أنا أطول شوي دخلوا لي أخروه للسبعة أنا اعتذرت من سيدنا أبو الخير الله يخلينا إياه وبوسعة صدره سمح لنا فمعذرة صاحب السيارة وينه رسول الحق الأزهر من كل اختلاف به الشحناء والبرطة تسود عليكم بالعقيدة فهي درون نصون بها كرامتنا حديد ونحن على هدى الإسلام سرنا ونحن على هدى الإسلام سرنا ولو غضب الأعادي واليهود فلسنا نرتضي عنه بديلا فلسنا نرتضي عنه بديلا وفينا همة ولنا وجود شبابا للإسلام يعود شبابا للإسلام يعود فأنتم روح وميدة كن عنه منك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وأبشر بخير عاجل كن عنه منك معرضا وربما بكل منا تحية وسلام. يا رسول الإله إني محب بك والله مغرم مستغام. من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. تعالى ونفعنا به وبعلومه، آمين. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة إن كان قريبا منها برؤية عينها، وإن كان بعيدا استقبال جهتها والتحري ما أمكن. صار مفهوم لحد هو؟ ولكن رحمة من رب العالمين وتيسيرا لهذه الأمة المحمدية قال المؤلف أخذا من الشريعة المطهرة يجوز ترك الاستقبال، يجوز ترك استقبال القبلة في حالتين. الحالة الأولى في صلاة شدة الخوف، والحالة الثانية في صلاة النفل في السفر. في صلاة النفل في السفر، سواء كان السفر قصيرا أم طويلا. صار مفهوم؟ أيوة. لذلك قال إذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال من الأحوال، المسلمين يعني، لقلتهم وكثرة العدو، أو اشتد الخوف ولم يلتحم القتال ولم يأمنوا أن يركب العدو أكتافهم، لو ولوا انقسموا وصلوا بحسب الإمكان وليس لهم التأخير عن الوقت، للآية الشريفة الدالة على إقامة الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويصلون ركبانا. هذا إمتى؟ في حالة التحام الحرب والقتال، ونار الحرب تضطرم. ما سمح الشرع للمسلم أن يترك الصلاة في تلك الحالة الشديدة، ونحن بيكون الواحد قاعد يا في سينما أو في مقهى أو في البيت أو هو وأصحابه، وبيترك الصلاة صلاة وثنتين وثلاثة وجمعة وجمعتين وشهر وشهرين وسنة وسنتين وكأن شيئا لم يكن. هيك هذا مسلم؟ لذلك لما النبي بيقول من ترك الصلاة ثلاثة أيام من غير عذر شرعي فلا حظ له في الإسلام. العذر الشرعي قاعد مريض ماله وعيان ما عم يحسن، العذر الشرعي اللي ما بيحسن يعني انغلب على أمره، هذا العذر الشرعي يعني. أما على صحة ما بيصلي فلا حظ له في الإسلام وكافر ويقتل، يستتاب ثلاثة أيام إن لم يتب ويبتدئ في الصلاة فإنه يقتل لأنه مرتد وكافر وهو حلال الدم. ما في كلام هذا لحتى نعرف من الدروس إنه واحدنا إذا عنده ولد ما بيصلي يعني الولد يقتل والأب شريك له إذا كان بيستطيع يربيه، والأب على كل يعني مشاركه في أكثر الإثم مو في الإثم، لأنه ما رباه من وقت اللي كان عمره 7 سنين وثمانية وتسعة وعشرة لحد 15. أما لو رباه أعطاه الشرع 7 سنين وثمانية 15 سنة لحد 15 سنة تربية وأمر ونهي وترغيب وترهيب وضرب من السنة العاشرة بصير يصلي. لكن إذا الآباء مهملين التربية فشو بيصير الإنسان بعدين؟ فطالما إنه أثناء الحرب ما بيجوز للإنسان إنه يترك الصلاة، وهو عم يضرب بالسيف وهو راكب ماشي مسرع، هو راكب على الحصان أو هو بالدبابة أو هو بالسيارة وهو وراء المدفع ولا وعلى أي شكل كان ما بجوز يترك الصلاة والمسلمين يترك الصلاة إليه. ولو احتاج إلى الفعلات الكثيرة كالطعنات والضربات المتوالية فعل ولا تبطل صلاته على الصحيح كما لو اضطر إلى المشي إلى آخره. فصلاة شدة الخوف ستأتينا مفصلة في فصل اسمه يعقد فصل في صلاة شدة الخوف. أما هذا أعطى نقطة عنه أنه بجوز في الشرع المطهر ترك استقبال القبلة في حالتين في صلاة شدة الخوف. الخوف إن كان في الحرب مع العدو أو الخوف إن كان من عدو في غير الحرب أو من سبع. يعني الخوف نوعين، خوف بالحرب وهو الحرب قائم، وخوف بغير الحرب سواء كان الخوف من عدو في غير أيام الحرب أو من وحش، من وحش يعني يضر. فكيف مكان الخوف فترك الاستقبال فيه جائز، وسيأتي مفصلا في فصل لنفسه. فهلأ نطوي الإضمار تبعه لوقت اللي يجي إيش الفصل تبعه. الوضوء إن كان فيه ماء بيتوضى، ما فيه بيتيمم. فكيف في صعوبة سيدي يعني مشان في صعوبة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن شاء الله. بعدين عم بيقول هون وقوله في شدة الخوف يشمل كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال، فيجوز في قتال الكفار ولأهل العدل في قتال البغاة وفي قتال قطاع الطريق، ولا يجوز للبغاة ولا لقطاع الطريق ذلك لعصيانهم. اللي بيصلي في صلاة شدة الخوف بده يكون فعله مأذون فيه من قبل الشرع. يعني لو كان طلع علينا نحن ما قلنا الخوف إن كان في صلاة شدة الخوف مع الحرب مع العدو في الحرب، أو خوف من عدو أو من وحش أو من شيء من قطاع الطريق خفنا من هون، بجوز نصلي هالصلاة ونحن بالسيارة ونحن ماشيين على الطريق ونحن هاربين إن كنا عما نحارب ونقصد أو نقصد قطاع الطريق. هي ما لها علاقة بالحرب، هي لحالة مسألة تانية. قال ذلك لعصيانهم فلا يخفف عنهم ولو قصد شخص نفس شخص واحد. اجى لعند انسان بده يقتله ان كان في برية ولا في مكان او في البيت، والنفس اللي مقصود اللي بده ينقتل ولو قصد شخص نفس شخص او حريمه او نفس غيره او حريم غيره واشتغل بالدفع عن ذلك صلى على هذه الحالة. يعني صلاة شدة الخوف مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، ولو قصد ماله نظر، إن كان حيوانا صلى كذلك وإن لم يكن حيوانا فقولان، والأظهر الجواز. بيطلع المعنى إذا قصد الإنسان فيه ثلاثة اللي بينقصدوا، النفس واحد بده يقتلك أو المال بده يأخذ مالك أو بده يتعدى على حريمك على عرضك وشرفك وكرامتك وهم الحريم، هالثلاثة بجوز إذا بدك تهرب منه بجوز تستعمل صلاة شدة الخوف وإنت راكب بتصلي الفرض والنفل وأنت غير مستقبل القبلة، ولكن حكي ما بتحكي لا في الحرب ولا في الهروب لأنه الكلام ما في منه فائدة. سيران مشي عم يصلي. نعم نعم نعم، هي في صلاة شدة الخوف. وإن كنت أنت غير كمان عم تقتله عم تقتله عم تضرب وعم تدافع عن نفسك كمان، فكل الطعنات والضربات والمشي واستدبار القبلة كله لا يضر في الصلاة. بل قال الفقهاء لو كان إنسان يصلي في المسجد وسرق نعله، والنعش بسواله 25 ليرة 50 ليرة 100 ليرة، بجزء انه هو في صلاة الفرض، هذا مو كلام هيك يعني كلام جزاف، هذا كلام منطقي وكلام الفقهاء، بجزء انه اذا حاطط بؤجة شنطة حاطط غراب بما فيهم اخذ ما فيهم الصباط، وواحد حمله هو في صلاة الفرض بيجوز ينفتل من صلاة الفرض من غير بطلان الصلاة ويروح وراء ياخذ منه وهو عم يقرا حكي ما في لزوم لكن ببقى عم يشط الغراض او البؤجه او الصباط وعم يقول مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ولا يضره كثره المشي والخطى واستدبار القبله. فاذا لحد هون صار يستعمل الانسان رخصه صلاه شده الخوف فقدر ولا حرج انه كنت قاعد في البيت هذا الدرس لازم تسمعه الناس كلها كنت عم تصلي وشفت الولد رايح الصغير وعيالك عم تشتغل في المطبخ وما لها سامعه من البكبور او هي بالحمام وانت منطرتك وكنت الحارس والناطور للولد والولد اما كان صغير لساه بالبؤجه اجى عليه دبور عقرب او حنش او فرش قطعه من النار عليه بده يتآذى او عقرب او هو كان بيحبي وحبى صوب الببور اللي عليه مي او زيت او حليب او صوب الصوبيا او صوب السقيفة او صوب النهر وبده من صلاتك وانت خاشع بده يصير ضرر بهذا الجسم الانسان فصار معك انت حالة في شدة الخوف. ليش انا عقدت من اول الفصل انه صلاة شدة الخوف نوعين، اولا الخوف اثناء التحام القتال والحرب مع العدو، ثانيا الخوف بجوز تكون انت محارب واحد قاصدك او قاصد حريمك او مالك او نفسك بصير تصلي هالصلاة هي او رأيت شيء تمس اليه الحاجة من اهلاك نفس مثل الولد عم قلك عنه فمعناته انت بالصلاة بتضل في الصلاة ما بتقطع الصلاة والشرع عطاك صلاحية انك تروح للولد تقيمه عن الببور وتجيبه عن السقيفة وتجيبوا عن الدرابزين وتجيبوا عن الطنجرة الحليب اللي على الببور وعن الصوبيا وبترجعوا بتحطوا في مكان او بتربط اجره بالدرابزين او في العمود مشان ما يروح عاود وكل هذا يغتفر لك وانت في الصلاة وترجع لمطرحتك وهذا وارد شرعا مشان الركوع والسجود يعني. نعم مشان الركوع والسجود صحيح. القراءة انت عم تقرأها مالك يوم الدين لما كفيت الفاتحة والقرآن بدك تركع الله أكبر مو راسك الوقفة الطبيعية جالس هيك فبتركع بتوطي رقبتك شي سنتيين يعني بتوطيها عن الحالة المعتادة الله أكبر هذا الركوع سبحان ربي العظيم انت عم تربط إجره انت عم تجيبه انت عم تحله كذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. أو شفت الببور شعل وطق بصير ولا ما بصير بشيء وبدها تحترق الديار اذا بدك تظل تصلي فحياتك هيدي تحترق الديار وانت لسه عم تقول دينار ما بيطلع الصواد مفخم تكون احترقت الديار وبتصير اطفائيه بدمشق ما بتعديها لا الله يهديك تروح بقى وتكون مزوح تروح تسكر الببور او تعمل هيك شيء اللي بده يصير منه خطر وانت في الصلاه تعيبه. فلما قلت الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحت سمع الله لمن انت ماشي انت عم تدور انت عم تتلافى الشيء سمع الله الله اكبر. السجود بيكون راسك ايش اوطى شيء بسانطي لا يصير تمييز وفرق بين الركوع اللي هو ايماء براسك وبين السجود صار مفهوم كمان بالحرف هيك كمان وبالحرف هيك شلون؟ جاب الحرب كمان هي ايه بصير غفي عن العادة تبعكم ما شاف قدامه هو شوف والله انه بحارب وانا عم بركع مالكي انا هلا راكب بدك ابشع يعني اصعب من الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بس بدي عصا حتى يكون يعني علم لمن عصى وعمل سبحان ربي العظيم لانه الركوع ما عم يعمل هيك وعم يعمل هيك لا الركوع عم يعمل هيك سبحان ربي العظيم عم يسجد سجود براسه ايماء لكن عيونه شايف هون لك والا شايف العدو سواء هيك العدو راسه ما هيك وهو غاير وهيك عم يحارب وعم يركض وعم الى اخره ما عاد فيها الحرب سيدي هلا صار بالمدرع مثلا يعني هلا نخلق حرب الجامعة هلا هيك بقى الركوع والسجود ايماء بالراس ما عم يمنعه انه يشوف العدو او يشوف المصلحة اللي بتقتضيها الحالة تبعه. نعم ليش ما بيقطع الصلاة ويسلم ويرجع؟ حرام. قطع الفريضة إذا دخل في الصلاة حرام، ما في لزوم. طالما إنه ما بدك تقطع الصلاة شايش تقطعها، طالما إنه الفرض عليك الصلاة وهو الله عم يأتينا على على لسان الرسول وعن خلفاء الرسول العلماء إنه هيك ساوي. هذا كله أصله من القرآن الكريم لك. فطالما إنه جاينا هيك الإذن، ليش نقطع الصلاة؟ أقطع الصلاة اللي تقطعها أنت وأمك وستك، هذا حرام. على أقل مرة صغيرة بيترك الصلاة ويمشي. إذا واحد أحرم بالصلاة أو أحرم بالحج حرام يقطعها، حرام. الباب إذا ما رد تقرب الدولة السورية ما بصير ضرر. إذا الشيء ما فيه ضرر في الضرر عام ما بيقطع. بلك هو عم يصلي، إذا كان ردت مرته لك وين مفتاح النملية؟ إذا ما قال له مفتاح النملية لدقيقتين يعني تخرب الأرض والمسكونة، ما تخرب الأرض. نحن لما بده يكون يفعل هالفعل هاي كان بيروح بيصير ضرر. يا هذاك السارق سرق له البؤجة فيها المصاري أو فيها الأغراض أو سرق له الصباط بيعود يمشي حافي والناس تضحك عليه، لا الشرع بيقول له ما عليك الله موجود، فروح خذ الصباط منه إيش وضلك في الصلاة. سيدي إذا مثلا واحد هو بالصلاة ضحكوا إيه تنحسب الصلاة وبده يعني الاسم على اللي ضحكوا الاسم. من أضحك مصليا فأثم، أثم كثير معلوم. وهو على كلين يراقب الله شوي بتبطل الضحكة، وإذا ولا البد يعني غلبوا الضحك لهالدرجة صح أبو خليل. إذا غلبوا ايوه احنا اللي عم نعرف اول اللي عم نجيب حصر والله 15 ابو ماجد ما بحط واحدة بتقلب الثانية. فالنتيجة إذا كان غلبوا الضحك، فالضحك إذا غلب على الإنسان فإنه لا يضره، مفهوم؟ نعم. الضحك في مرات إذا إجى للواحد ما بصير بكيفه، ما إذا كان سيارة صار يلحس الأفران بلطيك ما بقى تزبط. متى ما الضحك صار غصبا عن الإنسان وتغلب على الإنسان صار يعفى عنه. ما يطلع صوته. نعم. ما يطلع صوته. انطلع صوته ولا ما طلع صوت؟ الضحك بعمد، عمد. إذا ما طلع صوت ما بيبطل الصلاة. أما انطلع صوته بيحسن إنه يسكت وما سكت، انطلع معه حروف تبطل الصلاة. هذا إن كان باستطاعته يسكته. أما إذا كان الضحك تغلب على الإنسان بحيث إنه صار تغلب عليه الضحك ما بقى يحسن يضبط حاله، ما بصير يترك الصلاة، فصار أوكل إلى إنه المصلحة طبيعية لحتى تسكت بحالها، مفهوم؟ أيوة. وما بيترك الصلاة. ما بيترك الصلاة لأنه صلاته مضبوطة وصحيحة. ترك الصلاة حرام. هذا المذهب الشافعي طبعا. لكن في غير مذهب الشافعي. المذهب الحنفي اللي بتقوله انه بينقض الوضوء ذاك اذا عمل صار يعمل كه كه كه كه كه القهقه، القهقه الذي يخرج فيها الهاء وامثالها متقطعه، فالضحك مهما صار ما بصير الا شوي يعني تبسم وما بيطلع فيه حروف. اما الضحك اللي مبطل للوضوء ومفسد للصلاه في المذهب الحنفي مذهبنا ذاك ما يخرج به صوت وكان صاحبه يتعمده القهقه. ايوه البكاء لا يضر. بعدين ويش من مطلق الخوف ما لو هرب من سيل او حريق ولم يجد معدلا عنه ولو كان على شخص دين وهو معسر وعاجز عن بينة الاعسار ولا يصدقه المستحق. هذا كله احوال وامور من احوال ايش الخوف. ولو ظهر حبسه فله أن يصلي هاربا على المذهب ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن الغضب. قال أصحاب له الهرب وله أن يصلي صلاة شدة الخوف في هربه. كثير الكلمات حلمينها أي كل أنواع من أنواع شدة الخوف. واستبعد الإمام جواز هربه بهذا التوقع ولو ضاق الوقت على المحرم وخاف إن صلى مستقرا فات الوقوف بعرف فيه أوجه الذي رجحه الرافعي أنه يصلي مستقرا وإن فات الوقوف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. إذا واحد أصرت به الراحلة وهو ناوي بالحج وإذا بده يصلي العشاء راح يأذن الفجر وإذا ما لح الوقوف بعرفة قبل الفجر تبع العيد ولو دقيقتين راح الحج كله. إذا بده يصلي العشاء بيكون راح الوقوف، بقال يفوت صلاة العشاء وبعدين بيصليه ويلحق الوقوف مشان ما يفسد حجه، ولا يصلي العشاء والفرض ويروح الحج، قال لا يصلي العشاء ولو ما حصل الوقوف في عرفة ولا يترك فرض العشاء وبيروح عليه الحج، لكن بيقلب حجه إلى عمرة. من فاته الوقوف بعرفة في الحج فليقلب حجه إلى عمرة ومعليش. صار مفهوم؟ نعم. أيوة. بقى لذلك هذا كله مشان نعرف إنه قديش قيمة الصلاة في الشرع. نعم. إيه ما في مخالف. ما في مخالف أبدا. يفضل العشاء لأنه الوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج، أما الصلاة ركن من أركان الإسلام، مع أنه هو المسألة هي عم بيجيبها على أساس إيش؟ إن لحتى الإنسان يعرف أنه قديش قيمة ترك الصلاة، أنه له الدرجة راية على الحج مثلا، وما بيجوز له أنه يترك صلاة واحدة مشان الوقوف بعرفة. كيف إن كان هون مشان مسألة صغيرة عم يترك الصلاة هيك يؤخذ منها، وإلا هو لما رايح على الحج راح يروح على الحج وما يحافظ على الصلاة يصير؟ لأنه الإنسان إذا بده مثلا يقعد يتصور في القضية، المسألة ما رايح إنه يضيق معه إنه ما يلاقي كدقائق بس قبل الوقوف بعرفة قبل الفجر إنه يصلي فيه هون فرض العشاء، مع إنه بجوز له يصلي فرض العشاء وقتها هو قصر ركعتين لأنه مسافر يقصر الصلاة. لكن هذا كله تفضيع وتحذير من ترك الصلاة عمدا. صار مفهوم؟ هيك سيدي. طيب مش ما يصليها مثلا هو صلاة الصوف؟ شلون؟ صلاة العشاء يصليها صلاة الصوف؟ ايه. وين؟ هو مثلا رايح على جبل عرفات. ما في ايه ما في موجب للخوف، ما في سبب. إذا ما في سبب ما بيجوز للمسبب. ما في سبب. نعم. بالنسبة لصلاة العشاء. ما تنتهي عرفات. عرفات سيدي بتظل ممدودة لوقت الفجر. ما كل الناس. هلا مثلا أنت بتقول متى ما صلينا العشاء وطلعنا من جامع لا لباش انتهت الصلاة. انتهت الصلاة تبعنا. أما في حق اللي ما صلاها لا أنت بتظل ممدودة الصلاة. للصبح كمان يدخل وقت الوقوف بعرفة من الظهر تبع يوم الوقفة، هذا دخل الوقت، بظل حاضر مو بس للمغرب ويغروب الشمس وللعشاء ولبعد عشاء، بظل حاضر بيلحق الإنسان الحج لا قبل ما يأذن الفجر. مفهوم؟ يعني بيطلع المعنى إذا واحد راح من هون بالطيارة منيح ونوى من الميقات وظل رايح بالطيارة ووصل لهناك لمكة قبل الصبح بساعة، ظل رايح ما طاف لأنه الطواف أول ما بيصل شو حكمه؟ سنة. ترك السنة وراح ليلحق الفرض، لأنه الحج ست أركان متتابعة، النية ركن، فالنية نواها من الميقات، وراح لهناك طلع ظل طالع على جبل عرفات لحق قبل ما يأذن الفجر، فجر بأذن على الأربعة ونص، وصل أربعة ونص إلا خمسة لجبل عرفات، لو وقف خمس دقائق قبل ما يطلع الفجر بيكون حصل الحج وحصل الوقوف. هيك أيوة. بقى باقي الوقوف وقته إلى أذان الفجر. فعم بيقول والثاني والثالث يا سلام خلاصة. قال وش نحن قلنا انه بجزء ترك الحاج ترك الاستقبال للقبلة في حالتين، الحالة الاولى في صلاة شدة الخوف، والحالة الثانية في نافلة السفر على الراحلة او كان ماشيا، على كلا الاحوال بجوز. فيجوز للمسافر التنفل راكبا وماشيا الى جهة مقصده في السفر الطويل والقصير على المذهب. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. ومثل الراحلة يا سيدنا هو راكب على البسكليت وفي الموتور هو رايح بالسيارة، إذا عارف بيت متوضي بده يصلي الضحى، ما عدا الفرائض كله إيش؟ نوافل، إن كان السنن اللي تابعة للفرائض أو الضحى أو قيام الليل إلى آخره. فلما بده يروح من هون على لوين؟ على الزبداني، بمجرد ما طلع من دمشق من عند الربوة تبدأ السفر، سواء كان السفر قصيرا أو طويلا. لو بده يروح من هون على لوين بدي أقول لك؟ على الطيفة، على حلبون. متى ما طلع من البلد اللي هو طالع منها بيقولوا هو ماشي في السيارة، شيخنا الله يحفظه ويقدس سره المفتي العام كثيرا ما بيصلي السنن، إن كان سنة العشاء أو سنة الضحى أو أي سنة، بعد ما يطلع في سيارته من الشام هو ماشي نويت أصلي ركعتين سنة الضحى سنة العشاء البعدية سنة الظهر الله أكبر، ما بيدير حاله على القبلة، القبلة تبعه الطريق اللي ماشي عليه سيارته، إيديه على الدركسيون ورجله على الدواسة تبع البنزين، وبعدين القبلة تبعه المقصد تبعه. ولما عم يصلي عند الركوع بيومي إيش؟ براسه بالسجود والركوع إيماء خفيفا، لكن بيكون إيماء للسجود أكثر. صار مفهوم؟ الواحد يطلع من هذا الميدان ما بيصير، يعني لازم يطلع من نفس البلدة اللي يقول فيها. شلون لازم؟ يعني مثلا الميدان بلد غير الشام، مفهوم؟ إيوة. بقى على كل، بما أنها صارت هلأ البلد وحدة، بقى صار هي اسمها كلها، ولو كان اسمها الشام والميدان هي كلها صارت الشام بالسنة اللي احنا في البلد، بس بدك تروح من هون على هي شو اسمها الكفر، مو كفر سوس، الكسوة. متى ما طلعت من الشام من الميدان ابتدأ سفرك، يعني لحتى تقطع العمران. ما اسمه الواحد مسافر الا بعد ما يطلع برات المدينة اللي بلد، ايوة. متى ما طلع من بعد سور البلد، والسور البلد يعني آخر بناء في البلد، متى ما طلعنا من الميدان تبدأ سفرنا، ولو كان السفر قصيرا من هون للكسوة بتصلي على سيارتك أو على بسكليتك أو أنت وماشي صلاة النفل. لو كان ما في ضرورة سيدي؟ لو ما في ضرورة، صلاة النفل مو مشان الضرورة، صلاة شدة خوف مشان الضرورة، هذيك الفرض، أما هذا النفل. طيب، وهذا الدليل إن كان سايق ولا هو مسايق. أنا أكثر صلاتي الضحى او السنن ببقى رايح في الباص من هون على حلبون او نازل من حلبون لهون، صلي الضحى وانا جاي في الباص قاعد، وقاعد هيك بالمقعد تبعي عم اركع واسجد ايش براسي، فيها مانع ابدا. واقتداء بالنبي، واذا واحد شاف نفسه حدسته انه لا يقوم ما يجوز، الصلاة بالجامع افضل، يجاكر نفسه ويخالفها شو يساوي؟ يصلي، لان النبي كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به في نفل السفر في النفل. أما الفرض على القاعد متوجه للقبلة على الأرض، إلا في السفر في البحر فيجوز الفرض والنفل في السفينة ولو كانت ماشية، لأنه إذا بدو صارت السفينة بمثابة إيش؟ الأرض، لأنه ما في مخرج من البحر. بس بالنوافل ومشي مشي مشي على البسكليت بالموتور بالسيارة راكب على الدابة شلون مكان. أيوة. نعم، صلاة الخوف قلنا لأنه جايها فصل معقول فيها بدنا نتوسع فيها كثير، أرجعها صاحب الكتاب لبحث شدة صلاة شدة الخوف. إذا راكب راحل يبدو يصلي الفرض بنزل على الأرض. شلون؟ راكب راحل يبدو يصلي الفرض بنزل على الأرض. إذا بدو يصلي الفرض بدو ينزل على الأرض يتوجه ويقف. بعدين بركب. إيه نعم. يكمل. نعم. هذا ما يتعلق. أيوة، ما يتعلق بصلاة بالصلاة التي يجوز ترك استقبال القبلة فيها. انتهينا من بحث شروط الصلاة. بقى فيه عنكم شيء يعني مارين عليه شيء بده سؤال شيء؟ نعم. هون من شروط الصلاة أو أحرق من نواقض الصلاة. إيه. كثرة التحرك. إيه. أوقات إذا كان كثرة التحرك بالنسبة للواقف. أما الماشي صار يغتفر في حقه المشي والحركات كلها. أثناء الصلاة إذا كان واحد عم يصلي خلف الإمام وجوا بعدين مقتدين فبده يرجع لورا. إيه. إذا كانت التحركات تبعه. بده يرجع رجوع شرعي فقهي، يعني بيخطي خطوة وبيسكت أو بيخطو خطوتين، الخطوة والخطوتين ما بيبطلوا الصلاة، للخطوات بيبطلوا الصلاة. فإذا رجع خطوة يسكن إجره بمقدار سبحان الله لا يعود ينقل الثانية، مش لا ما يعودوا متتابعين. وإذا نقل الثنتين معلش، أما لا يكونوا ثلاثة. أيوة. تعتبر أنه حركة الجذع كله، أنه حركة الجذع مو حركة الجذع حركة واحدة، حركة الجذع إن كان وثبة فاحشة كأن نط قام الجسم عن الأرض بتبطل الصلاة، أما الخطوات هي مو حركة فاحشة. إيه. نعم. هي تقبل لكن ما له ثواب الجماعة، هذا غشيم. لو كنت أنت بذاتك هذا غشمني. الاقتداء إذا خالف شروطه مع الإمام كان ذلك مكروها، والكراهة في الاقتداء تنفي ثواب الجماعة. فهذا بما أنه اقتدى من هناك صح الاقتداء، بس ما حصل ثواب الجماعة، لأن النبي قال حديث مضاد لهالفعلها، قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار على مهلكم، لا تركدوا كتير، لا تقللوا الأدب، فما أدركتم مع الإمام فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا اقتداء بعيد، روح فضيلة الجماعة. هو ما عم يقتدي إلا ليحصل الجماعة، هالجماعة ما حصلها، ما حصل، كان عم يصلي في البيت، لأنه الاقتداء ليحصل بده شروط، من شروطه أن يقتدي إما في صف أو ينشئ صفا يتلو الصف الذي أمامه. فكيف السجود للتشهد لما وقفضه عليه إثناء لإناك لح تخلص؟ إيه؟ قلنا نوينا عند الواقع. ليش ما نقدم لقدها؟ تخلص قفنا تخلص لح تسلم. إيه؟ ما مشان تلحقوا الجماعة؟ نعم. ما حصلكم ثواب الجماعة لما اقتديتوا، لأنه شروط صلاة تحصيل ثواب الجماعة له شروط، من شروطه الترتيب، والترتيب أن تكون إما الصف الأول يسعك يعني اللي قدام منك أو تنشئ صف ثاني. فهالعمل اللي عملته لحتى تلحق مشان ثواب الجماعة ما لحق ثواب الجماعة، لأنه يعني ما في أدب يعني. بالنسبة للنافلة إيه الجواهر راكب على بسكيت هيتحرك الحركة بالنسبة للنواف المشي والراكب كل الحركة صار يغتفر في حقه بس. إيه مسافرها إذا عم يصلي على المشي وطئ على المشي. إيه إذا وطئ على نجاسة وقد تعمد بطلت صلاته، إذا تعمد. وأما إن كان يمشي والطريق كله في نجاسة صار يغتفر له، كأن كان ماشيا في الشتاء وفي سيول وهي العلي يكون فيها شو مستعمل كذا، هذا كله يغتفر له. ليش؟ لأنه ما فيه مناص عنها المشي. أما إذا رأى نجاسة وتعمد الدوس عليها بطلت صلاته، وإذا لم يتعمد فصلاته صحيحة. إذا كان سيدي راكب على دابة ومثلا مرفوع النجاسة يعفى عنه، كل هذا يغتفر. بالنسبة لتكبيرة الإحرام كذا عادي؟ الرفع سنة، إن رفع منيح وإذا ما رفع هي سنة. سيدي عم تقولوا شيخ هو رد الغسول، شلون بده يدش الغسول؟ ما في داعي رفع الإيدين سنة سيد. ها أنا هيك هيدر في سنة ويتغسل لي ركعتين سنة الضحى الله أكبر، ما في لزيم يعمل هيك، هل رفع الإيدين سنة سيد. تحصيل الصلاة وإنشاء صف ثاني إذا كان لحون، والمفروض هو إنه يدق لواحد يرجع يوقف معه. إيه إذا كانوا بال لما بيكونوا بالقعود بيقتدي، التأخير لا يكون إلا أثناء القيام، فهو لما بلاقيهم مقتدين وإن في التشهد ما بيسعوا إلا يقتدي وراهن ويقعد، لما بيقفوا لفوق التأخير أثناء الوقوف مو أثناء القعود، أثناء القعود ما بيسعوا. نعم راكب التعاسيف اللي ما عارف لوين مقصده وين بده يروح، ما إله مكان معين، هذا لا يجوز له إنه ما له عارف. بعدين فصل في أركان الصلاة. أركان الصلاة عم بيعدها شيخنا أبو شجاع عم بيعدها 18 ركنا، فيه من العلماء من عدها 17 ركن، وفيه من العلماء من عدها 13 ركن، وال13 بيشملوا 17 و18. أما هي عددها المضبوط أركان الصلاة 13 ركنا. نيح أيوة. بقى إذا قلنا أركان الصلاة 13 ركن، أول ركن منها النية، والنية هي ركن في كل عبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والنية تكون في جميع العبادات بالقلب، ولو نطق اللسان بها مع القلب فحسن. بعدين النية في عليها شوية تعريج. النية إن كانت للفرض فيجب تعيين الفرض، بيقول في بيت الشعر يا سائلين عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. يا سائلين عن شروط النية، النية اللي هي فرض، هالركن له شروط، فيه أركان لها شروط، النية ركن من أركان الصلاة وهالركن له شروط، فيه من جعل لهذه النية شروط ثلاثة، شو هن؟ القصد، القصد يعني العزم من قلبك، هاي شرط أول، والشرط الثاني التعيين، معنى التعيين إن كانت النية للفرض أن تعين إنه صلاتك ظهر عصر مغرب عشاء، هذا التعيين، والفرضية أن تذكر الفرضة، صار شروط النية كاتب، القصد من قلبك، القصد هو العزم والتصميم والهم، هذا هو إيش وظيفة القلب. بعدين التعيين نويت أصلي الظهر العصر المغرب العشاء، هذا التعيين، والفرضية لو قلت نويت أصلي الظهر الله أكبر ما صحت الصلاة، شو راح الشرط الفقدته؟ ذكر الفرضية، بدك تقول نويت أصلي فرض الظهر، ولو قلت نويت أصلي 4 ركعات فرضا الله أكبر ما صحت، شو راح؟ التعيين. فأصبح النية لها 3 شروط، القصد وهو الهم والعزم من القلب، والتعيين كونها ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، والفرضية ذكر الفرض، نويت أصلي فرض الظهر فرض العصر الله أكبر. نيح أيوة. بعدين هاي نية ذكر الركعات سنة أيوة مو من التعيين. بعدين هاي إن كانت نية الفرض، أما إن كانت نية النفل، النفل إن كان صاحب وقت بدك تعينه كمان، ها شلون صاحب وقت؟ مثلا يا بيكون النفل صاحب وقت يا بيكون صاحب سبب، إن كان صاحب سبب مثل تعيين صلاة العيد الأضحى أو العيد الفطر، نويت أصلي ركعتين سنة العيد ما بيكفي، بدي التعيين بدك تقول نويت أصلي ركعتين سنة عيد الفطر سنة عيد النحر، بما إنه فيه أكثر من عيد لا بد من التعيين، مفهوم؟ هون مطرحتك أبو عادل في مطرحون، خليكم بس افتحوا له مطرح. بقى لذلك صاحب سبب أي صاحب سبب، سببه عيد، سببه الإفطار، وهناك سببه الأضحية، الأضحية، فبدي يقول الإنسان نويت أصلي ركعتين سنة عيد الفطر لا بد منه، إذا أنا نويت أصلي ركعتين سنة العيد ما بتصح. ومثال ذلك سواء مثل إن كان النفل إلو وقت مثل نفل الصلاة القبلية والبعدية. لو قلت نويت أصلي ركعتين سنة الظهر ما صحت وما كتبت صلاة الظهر نفل الظهر. بتقول نويت أصلي ركعتين سنة الظهر القبلية كل وقت إلو قبلية وبعدية لابد من تعيينها قبلية أو بعدية. لو صليت القبلية بعد الفرض بتقول عنها قبلية والبعدية بعدية مثل المغرب والعشاء إلو قبلية وبعدية. لو تصلي ركعتين سنة العشاء القبلية سنة المغرب القبلية سنة المغرب البعدية والعشاء البعدية. أيوة العصر والصبح ما في لزوم تقول سنة العصر القبلية لأنه ما له بعدية بس بتقول صلي ركعتين سنة العصر ركعتين سنة الصبح بس إلو قبلية. أي نعم نعم مستحبة. لا مستحبة ما سنة يعين البعدية. نعم لا بد من تعيينها من لم يعينها لا تنعقد لأنه إله قبلية المغرب والعشاء والظهر والتوقات كل أوقات. نعم عندي سؤال بس هذا صغير. إيه أنا هلا جيت صلي أصلي المغرب نسيت نويت أصلي فرض المغرب فرض العشاء نويت شو سوي شيء ظريف. من جاء وكان قصده أن يصلي المغرب لكن غلب على لسانه العشاء فصلاته صحيحة لأنه هذا سبق لسان من غير وعي هذا مضبوطة هي ذاكرين الفقهاء غيره. أه؟ صلي أروع سنة صلى تنتين لهون أم الصلاة للفرض. من نوى بصلاة أربع إن شاء الله بدي أعقد لكم فصل هي. أما هي مشان سؤالك المختصر من نوى أربع العصر وصلى ركعتين أقيمت الصلاة فليسلم من الركعتين وتنكتب له صلاة نفل وصحيحة مشان يلحق الفرض لقول النبي إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة. فهمت؟ واللي بيبقى عم يصليه الأربعة عما يغلط ما له متعلم تروح عليه ركعة من الفريضة هو لسه عم يصلي السنة يعني يختصر يختصر على التنتين. النفل أنت ما بيجب التعيين صلاة النفل أنت ما بيجب التعيين صلاة يجب التعيين في حال إذا كان صاحب وقت لا يجب التعيين إذا لم يكن للوقت الذي يصليه قبلية بعدية ما له سنتين مثل العصر والفجر لا يجب التعيين لأنه ما في غير واحدة لا تطلق السنة إلا إلى سنته اللي هي تابعة له. تعيين نوع الصلاة أوابين أو ضحى قيام ليل أيوة لا تعيين طالما إنه هذا إله اسم اللي يحكيه باسمه. كل صلاة لها اسم في الشرع لا بد من ذكر اسمها. أما لا يجب التعيين في النفل المطلق هذا يجب فيه التعيين أي النفل المطلق اللي ما إله سبب. أيوة لا بس من قلبه بيعرف إنه انتهى من ركعتين والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا لسه في هالحالة هي اللي مثل نويت صلاة عيد الفطر صحيح تعداد الركعات في الفرض والسنة مشرط ما هي وحدة ما نعرف أنا فهمان عليك وإذا ما ذكر السنة ما عليه شيء ذكر السنة لا يشترط أما ذكر الفرض يشترط. لو قال نويت أصلي صلاة عيد الفطر صحيحة صلاة عيد النحر صحيحة تعداد الركعات مو شرط لا فرضا ولا سنة مفهوم أيوة وذكر السنة لا يشترط أما ذكر الفرضية يشترط مفهوم هاي واحدة. أنت بالنسبة لسبيرتون شو حكمه؟ حكمه نجس نجس بجميع كله ولكن يعفى عنه لأنه يستعمل لحاجة أما كحكمه نجس. ليش؟ شو علة النجاسة؟ الإسكار يسكر أكثر من الخمر ب 18 مرة مفهوم؟ ايوه الواحد ما اكل لنا وحطه على دقنه شو شو شلون الواحد حلق دقنه وما اكل من يوم ايوه حطه بدل الكلام يوم ايه ما بيحطه بكفي حسبه دواء بيعمل شغله ولو تركوا خمس دقائق خمس دقائق بيكون تطاير بيغسل لحيته ما فيها شيء عليه شيء اذا متوضي ما بيأسه لا ما بيأسه لو متوضي راح ترى يعني شيء كنيف بايديه مسك النجاسه لا ينقض الوضوء انا ما عم بمزح مسك ولمس النجاسه لا ينقض الوضوء لكن بتنجس العضو اللي مسكها نغسله في شيء بعض المرات لو اضطريت انك تدهن الجرح بشيء نجس او ايدك بشيء نجس خليها تتشرب منها الدواء وفرضه نجس بعدين اغسله وبيمشي الحال لو اجت نقطه على الملابس بده يغسل ايه غيره لا بده يغسل وجهه قبل الصلاة قبل الصلاة الكولونيا بده يغسل وجهه الكولونيا لأنها صارت تستعمل للزينة وللطيب ما عليها شيء هذا مو مشان الطيب في شيء سائل سائل مي ايه سائل مي هي أصلا طاهر ايه لكن في عليها رمي أوساخ ايه شو حكم الوضوء نجسة والأوساخ نجاسة بلا بس السائل ماشي الساقية ماشية الظاهر انتم مكانين في بحث في بحث الماء اللي ما كان في بحث الماء بيتغلب ليش لانه انا بجاوبه بس بيروح الفائدة الماء اذا كان جاري ولا واقف حكمه حكم واحد اذا كان لم يبلغ قلتين في جريته وفي قلبته فانه ينجس صار معروف الا إذا وصلت النجاسة تبحم غير لونها أو ريحها أو طعمها لا تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806